قامت حال الإنسان، وإذا صار القلب مدنسا ملطخا فيه نكتة سوداء جراء المعصية تتبعها نكتة أخرى حتى يصبح أسودا مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى يكون القلب مطمئنا لا بد من المحافظة عليه ومراقبة ما يدخل إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله: عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية أنه قال: هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء هو الغناء، يكررها ثلاث مرات. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن تفسير لهو الحديث فقال: هو الغناء، يرددها. كذلك قال العلماء في تفسير قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال العلماء: صوت الشيطان اللهو هو الغناء. وقال تعالى موبخا للكفرة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: السمود لغة يمانية يعني به الغناء، يقال أسمدي لنا أي غني لنا. فهذا الغناء إذن هو صوت الشيطان، وهو الغناء الذي انشغل به الكفار وعكفوا عليه، وهو له الحديث الذي يضل به الشيطان عباد الله عن سبيل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وعيد قوم فقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم الفقير فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يضع عليهم العلم ويمسك آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فهذه المعازف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الآلة التي يعزف بها، وقد دل الحديث على تحريم المعازف من وجهين. أولهما قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون، فإن الاستحلال ولفظه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف محرمة في دين الله. وثانيهما أنه قرن المعازف بما حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، ألا وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن المعازف محرمة لما قرنها بهذه الكبائر. فهذا يدل يا عباد الله على خطورة الاستماع إلى المعازف واستحلالها واعتقاد أنها حلال وهي حرام في دين الله. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه أي في سكرات الموت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم بكى، فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة أي النياحة ورنة شيطان. فسمى الغناء رنة الشيطان وسماه صوتا أحمقا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وهذا يدل على أن صوت المزمار وهو من أخف الآلات من آلات العزف المحرمة. قال عليه الصلاة والسلام في وصفه صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، فهذا يدل بلا شك على حرمته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والبوبة والغبيراء، فقال كل مسكر حرام. قال العلماء البوبة تفسر بالطبل، والغبيراء نوع من الشراب من الذرة مثل الخمر، لا فرق بينهما وبينها في التحريم. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، خسف أي بالأرض، وقذف أي بشيء من السماء كالحجارة، والمسخ يمسخون على هيئة قردة وخنازير. وقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالقينات أي المغنيات، والمعازف أي الآلات الموسيقية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله معقبا على هذه الآثار مذهب الأئمة الأربعة، أي أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن آلات له كلها حرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله المعازف خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعله الخمر. وقال رحمه الله عمن يكثر من سماع الغناء ويعتاده. ولذلك يوجد من اعتاد الغناء والاستماع واغتذى به لا يحن إلى سماع القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا الغناء والتصدية خشعت أصواتهم وسكنت حركاتهم وأصبت قلوبهم. ولذلك قال العلماء عن الغناء إنه رحية الزنا وشرك الشيطان وخمر العقول. يصد القرآن يصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها إليه. وسئل مالك رضي الله عنه رحمه الله عمن يرخص في الغناء فقال رحمه الله إنما يفعله عندنا الفساق، لأن بعض الناس استدل بعمل أهل المدينة في ذلك الزمان فقال رأيت فلان وفلان من أهل المدينة يفعلونه، فقال له مالك إنما يفعله عندنا أي في المدينة إنما يفعله عندنا الفساق. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه عنده من الذنوب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق. فهذا هو الغناء بحد ذاته، الغناء بحد ذاته بدون مؤثرات صوتية وبدون معازف. يقول عنه العلماء هذا مكروه عندهم ومحرم عند آخرين. فإذا صار بالمعازف أو ما شابهها من الآلات الصوتية سواء كانت محمولة أو كانت آلات إلكترونية وغير ذلك فهي حرام قطعا. فإذا صار بصوت المرأة الأجنبية البالغة فهو أشد تحريما. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن آلات اللهو محرمة بالإجماع. وقال ابن الصلاح وهو من كبار فقهاء الشافعية فليعلم أن الدف والشبابة إذا اجتمعت فاجتماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد هكذا يقول ابن الصلاح ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله من الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع عن الغناء المختلط بالمعازف. وقوله ممن يعتد بقوله لأن هناك أناس لا يعتد بقولهم وتسمعونهم في هذه الأيام كثيرة، وبعضهم ممن يدعي العلم في العصر الحديث يبيحونه ولا يخجلون منه. والنصوص واضحة أيها الإخوة في استثناء الدف للنساء، فالدف في الأصل محرم لا يستمع إليه في غير المناسبات كالأعياد والأعراس والختان ونحوها، ولكن استثناه الشرع هو فقط لأن الشريعة أعلم بما يصلح أو تصلح له النفوس. والنساء تحديدا أباحوا لهن في الأعراس والأعياد وليس طيلة السنة كما يظن بعض الناس. الدف المجرد وغناء النساء البالغات لا يجوز أن يسمعه الرجال كما يفعله البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما سمع صوت البنات غير البالغات الجويريات الصغيرات يضربن بالدف. ولذلك لو وصل إليك صوت البنات الصغيرات يضربن بالدف في العيد أو العرس فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يتقصد سماعه ولم يذهب إليه ليجلس عنده، ولكن وصل إليه الصوت. فلما نهاه أبا بكر فلما نهاهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستثناء الصغير يريد بعض الناس أن يجعله سلعة ومنهاجا وطريقة للمسلمين في سائر العام. قال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويثير الشهوة ويهدم المروءة وينوب عن الخمر أي يسكر. ولذلك ترى بعض الذين يستمعون لها يديرون رؤوسهم في نشوة بل يغيبون بها عن الواقع. وبعض الذين يسمعون موسيقى عبادة الشيطان ونحوها. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني، فالأغاني خطرها عظيم وقد بلي الناس بها وهذا من البلاء. الواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذر شرها وأن يعتاروا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم أو ما ينفعهم من العلم النافع في الدنيا والآخرة. والواجب على كل من ساهم أو يساهم في شركات الأغاني أن يتوب إلى الله وأن يحذر غضبه وأن لا يشتري منها سهما ولا يشارك فيها بمال أو عون أو جهد. قد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا سماع كلامك يا أرحم الراحمين وكره إلينا سماع المعازف يا رب العالمين.